ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلها ومنعه من دخول النار. يقصدون هذه القبور لأجل أن يطلبوا شيئا منهم. متناسلة بذلك معنى الزيارة الشرعية للقبور. زيارة القبور هي للدعاء والترحم على هؤلاء الموتى وتذكر الآخرة. وهؤلاء الموتى قد انقطع عملهم، لا يستطيعون أن يعملوا لأنفسهم شيئا، فكيف يقصدهم بعض الجهلة ويطلبون منهم أن ينفعوهم؟ الحج يطلب من الميت أن ينفعه، هذا هو الشرك بالله، هذا هو الشرك الذي كان عليه أهل الجاهلية ومن سبقهم من الأمم التي بعث الله فيها النبيين، لأن دعاء الأموات فرض لشيء من العبادة لهم. والذي يدعى هو الذي يقدر على تحقيق المطلوب، فإذا دعوت ميتا فهل هو يستطيع أن يعطيك ما تريد؟ هل يستطيع شفاءك أو رد غائبك أو تنزيك كما تريد من المال أو الجاه أو المنصب أو غيرها؟ الجواب حتما لا، لا يستطيع. لماذا؟ ورجل صالح، لكن الرجل الصالح هل هو قادر إذا كان ميت على أن ينفعك؟ لا يستطيع. هكذا علمنا أصلح الناس وأتقى الناس وخير الناس محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خير البشرية، هو سيد ولد آدم، هو إمام المتقين، ومع هذا ما طلب ولا ذكر لنا أن له شركة مع الله في العبادة، وإنما جاء ليعلمنا أن لا نعبد إلا الله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ثم السؤال الذي يطرح نفسه على هؤلاء الناس الذين يذهبون للأضرحة ويقصدون أصحابها وينذرون لها ويطوفون بها ويطلبون من أصحابها حاجاتهم، نقول كل عاقل يعرف أن هؤلاء لا يستطيعون أن يحققوا لأنفسهم في هذا الظرف الذي أنت تدعوهم فيه، لا يستطيع أن يحقق لنفسه شيء، فكيف يستطيع أن يحقق لك أنت شيء؟ فإذا هذا باب مغلق، لماذا تذهب إليه وهو مغلق؟ فهل تقول ما أجد باب آخر ألج إليه إلا هذا الباب؟ الجواب لا. أبواب القدير على كل شيء فتحها لك، وقال ربكم ادعوني استجب لك. ما قال ادعو الرجل الصالح الميت من 100 سنة او 1000 سنة او اكثر او اقل وبعدين هو يتوسط لكم. واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان. اذا ما المشكلة عندك؟ ما السبب في أنك تذهب إلى صاحب الضريح الذي لا يملك شيئا ولا ينفع نفسه؟ أنت تستطيع أن تنفعه وهو لا يستطيع أن ينفع نفسه. تذهب إليه وأبوابه مغلقة، وتترك الأبواب المفتوحة من الذي خلقك وسواك أحياك ويميتك رزقك وبيده أمرك في الدنيا والآخرة، وقال لك ادعو أجيب، أنا قريب أجيب، ترفض هذه الأشياء؟ هذا منتهى الجهل والحماقة ومنتهى الغباء، لا بمن هذه حاله. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر يقول لك ادعوني استجب لكم. تقول لا ما اريد ان اذهب اليها، بروح الواحد الجثة اكلها التراب وتحولت العظام واللحم الى تراب، اريد ان اذهب اليها فاطلب منها حاجتك. انت عبد ومملوك لربك جل وعلا وهو يقول لك واذا سألك عبادي عني فاني قريب، ما هو بعيد، فاني قريب ولا ارفض الدعاء، اجيب دعوة الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم يقولون لا نحمل هم الاجابة وانما نحمل هم الدعاء، وهو انه ينبغي للانسان ان يتأدب بآداب الدعاء الذي يترتب عليه الاجابة، وإلا فإن ربنا فتح أبوابه. وينزل ثلث الليل الآخر ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأتوب عليه، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. هذه أبواب ربنا جل وعلا، وهو وعد الإنسان الذي يعمل أخطاء في هذه الدنيا وهو على التوحيد لا يشرك بالله شيئا أن يغفر له. وهذا أمر هام جدا ليراجع كل إنسان نفسه، هل في عمله وعبادته شيء يصرفه لغير الله؟ هل عنده رياء؟ هل عنده نفاق؟ هل عنده شرك؟ إن كان عنده شيء من ذلك فإن الله لا يقبل عمله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلو كان إنسان يصلي ويزكي ويصوم ويحج ويعتمر ويصل رحمه ويعمل أعمال خيرة كلها، لكنه يذهب إلى ضريح فلان ويقول يا سيدي فلان قل الكلام، ما حكم هذه الصلوات؟ كلها لا شيء، لأن الأساس الذي تبنى عليه الأعمال غير موجود. القاعدة الأساسية هي لا إله إلا الله، إذا تحققت عند الإنسان بنى عليها الأركان الأخرى. ولهذا فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم فعندما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات. يعني إذا لم يطيعوا لك بي لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله لا تذكر لهم الصلاة، لأنه لا فائدة من ذكرها ولا حاجة ولا نفع منها ما دام الأساس والركن الأول غير موجود، فما عداه لا فائدة منه. ولهذا يجب أن يتنبه كل مسلم إذا كان يعرف في بلده بعض الناس يذهبون إلى القبور ليطلبوا حاجاتهم منها أن ينبههم إلا أن هذا العمل كفر. والنبي محمد عليه الصلاة والسلام هو الذي علمنا هذا، وهذا لا يتناقض مع محبة الصالحين، فأهل الصلاح والتقى ممن توفوا يترحم عليهم الإنسان ويدعو لهم، لكن لا يدعوهم ولا يجعلهم آلهة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يزور المقابر ويقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، إنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمتأخرين، اللهم لا تسلنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم. هذا هو حقهم علينا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أما ما يعمله بعض الناس من الصور التي ذكرتها وهي مع الأسف الشديد منتشرة في قطاع كبير من أرجاء العالم بسبب الجهل برسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن يقوم كل إنسان بدوره في تصحيح هذه الأخطاء وتعليم من يلتقي بهم ممن تخفى عليهم هذه المسائل، وأن يبين له أن التوحيد الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام هو أن لا يعبد إلا الله، أن تكون العبادة كلها لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. فبدأ بالإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله لا يعبدوا معه غيره. يقول بعضهم نحن لا نعبدهم لكن نطلب منهم أن يشفعوا لنا، وهذه هي مقولة المشركين الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادة الله والعزة ومنات، فقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي لأجل أن يتوفقوا لنا عند الله. عند الله الله جل وعلا أغلق أبوابه وقال ما أسمع كلام أحد إلا عن طريق الميت فلان، كلا والله، بل في آيات التي سمعتموها فتح أبوابه لعباده السائلين ولم يجعل بينه وبين عباده حجابا، والله جل وعلا يعلم ويرى ويسمع كل حركة وسكون في هذا الكون، يعلم دبيب النملة على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويعلم تنفس الحيتان في قيعان البحار والمحيطات، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب عند ربنا جل وعلا. وهذا يتطلب من العبد أن يجتهد في حسن المناجاة لربه ليحصل على هذه الثمرة، وهي استجابة دعائه ومحو ذنوبه وتحقيق مطالبه. يقول فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله محبة وتعظيما وإجلالا ومعابة وخشية ورجاء وتوكلا، وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها ولو كانت مثل زبد البحر، وربما قلبتها حسنات كما سبق ذكره في تبديل السيئات حسنات لقوله جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. يقول فإن هذا التوحيد هو الإكسير الأعظم، فلو وضع ذرة منها على جبال الذنوب والخطايا لقلبها حسنات، كما جاء في المسند عن أم هانئ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله لا تترك ذنبا ولا يسبقها عمل. وفي المسند عن شداد بن أوس وعبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله، فرفعنا أيدينا ساعة ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم قال الحمد لله، اللهم بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني الجنة عليها وإنك لا تخلف الميعاد، ثم قال أبشر تبشروا فإن الله قد غفر لكم. فهذه الكلمة هي مفتاح كل خير، وهي الفارقة بين الإيمان والكفر. ومن كانت آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة. ولو وضعت في كفة، والسماوات السبع والأرضين السبع في كفة، لمالت فيهن لا إله إلا الله. وهذا يدعونا إلى أن نتأملها ونعرف مقتضياتها ونحققها قولا وعملا واعتقادا، فنرددها بألسنتنا ونحن نعتقد ما تدل عليه ولا نعمل شيئا مما يناقضها. بعض الناس يقول لا إله إلا الله في اليوم ألف مرة، لكنه يقول مع يأتي لفلان وللكذا، أو يذهب ويذبح الشاة أو الخروف أو الثور أو البقرة أو الجمل عند ضريح السيد فلان. هذا لا تنفع لا إله إلا الله، لأنه يضحك على نفسه، لأنه لم يعتقد ما تدل عليه. لأن لا إله إلا الله تعني رفض عبادة من سوى الله، والعبادة يدخل فيها الدعاء والنذر والذبح والتوكل والرغبة والرهبة وغيرها من كل ما يقصد به الله جل وعلا. ولهذا جاء قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لعلنا نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ليس له خاصية المني أو المذي أو الوذي، فما حكمه؟ كل ما يخرج من الذكر يعتبر نجسا، ما عدا المني فإنه طاهر، وأما غيره من سائر ما يخرج فهو نجس، ينقض الوضوء ويجب الاستنجاء منه ويغسل أثره في البدن أو في الثياب. فليت خلف الإمام المقيم فيلزمك أن تصلي مثل الصلاة.